السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم السلام الله عليكم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتابه المستدرك: ذكر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان ابن محارب بن فهر كان شريفا، قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حبيب الروم من كثرة دخوله عليهم. قال: وفيه يقول شريح بن الحارث: ألا كل من يدعي حبيبا ولو بدت مروءته تفدي حبيب بني فهري، همام يقود الخيل حتى كأنما يطأن بغضراض الحصى حاجم الجمر. اقرأ يا أبو عمر. موجود أبو عمر؟ اقرأ أبو عمير. غير موجود. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر الإمام قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري أنه قال حدثنا أبو بكر الغساني عن عطية بن قيس وراشد بن سعد أنه قال: سارت الروم إلى حبيب بن أسلمة وهو بأرمينية، فكتب إلى معاوية يستمده، فكتب معاوية إلى عثمان بذلك، فكتب عثمان إلى أمير العراق يأمره أن يمد أن يمد حبيبا، فأمده بأهل العراق، وأمر عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي، فساروا يريدون غياث حبيب، فلم يبلغوهم حتى لقيه وأصحابه العدو ففتح الله لهم. فلما قدم سلمان وأصحابه على حبيب سألوهم أن يشركوهم في الغنيمة، يشركوهم في الغنيمة، وقالوا: قد أمددناكم. وقال أهل الشام: لم تشهدوا القتال، ليس لكم معنا شيء. فأبى حبيب أن يشركهم، وحوى هو وأصحابه على غنيمتهم، فتنازع أهل الشام وأهل العراق في ذلك حتى كاد أن يكون بينهم في ذلك. فقال بعض أهل العراق: فإن يقتلوا سلمان نقتل حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلوا نرحلي. قال أبو بكر الغساني: وسمعت أنها أول عداوة وقعت بين أهل الشام والعراق. أخبرني محمد بن يوسف بن إبراهيم العدل قال حدثنا محمد بن عمران النسوي قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال سمعت أبي يقول: كنيت حبيب بن مسلمة أبو عبد الرحمن. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوان عن ابيه عن مكحول عن يزيد بن حارثه. ولا جاريه عندي حارثه عن يزيد بن حارثه عن حبيب بن مسلمة انه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث. حدثنا ابراهيم بن محمد الفقيه بن الري قال حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ابي اليمان عن عامر بن عبد الله بن يحيى ده نجي ان ابا ذر الغفاري رضي الله عنه والناس كانوا يسمون حبيب بن مسلمة حبيب الروم لكثره مجاهدته الروم. عامر بن قرني عبد عبد الله الله بن يحيى. يحيى ويزيد بن حارثه ولا جاريه؟ جارية. أحسن الله إليكم. جارية يحيى صح. الثاني عبد الله بن نجي. قال أخبرني عبد الله بن غانم في الإتحاف حاتم قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي وقال حدثنا يحيى بن بكير قال: توفي حبيب بن مسلمة بأرمينية سنة 42 وابن 50 سنة. حدثنا أحمد بن الحسن البزار قال حدثنا ابن أزهر بن زفر المصري قال حدثنا أبو أسلم محمد بن مخلد الرعيني قال حدثنا سليمان بن أبي كريم عن مكحول عن قزاعة عن قزاعة بن حبيب بن يحيى عن حبيب بن مسلمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا ازدد حبا. أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة أنه أمر أبو هبيرة. أنه أم نعم أبو أبو هبيرة هبيرة. أبو هبيرة أنه أمر على جيش فدرب الدروب، فلما أتى العدو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن البعض إلا أجابهم الله. ثم إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء. فبينما هم على ذلك إذ نزل الهنباط أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه. مناقب المقداد بن عمرو الكندي، وهو الذي قيل له ابن الأسود رضي الله عنه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير بن اسحاق انه قال: ومن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهره ومن حلفائهم المقداد بن عمرو بن ثعلبه بن مالك بن زمعه بن ثمامه بن مطرود بن عمرو بن ربيعه بن زهير بن نامر بن ثعلبه بن مالك. اخبرنا ابو جعفر البغدادي وقال حدثنا ابو العلاء قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن عيان بن الاسود عن عروه بن سمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهره ومن حلفائهم المقداد بن عمرو. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا شباب العصري قال قال ابن إسحاق: نسب المقداد نسب المقداد إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة تبناه، ويقال إلى الأسود بن قي ويقال إلى الأسود بن أبي قيس بن عبد مناف. فحدثنا بصحة ذلك أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال حدثنا سعيد بن عفير قال: كنت صاحبا للمقداد من الأسود بالجارية وأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب منهم دما فهرب إلى مكة فخالف فحالف الأسود بن عبد يغوث فلذلك نسب إليه. أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: المقداد بن الأسود يكنى أبا معبد مات سنة 30 بلغ نحو من 70 سنة، وكان ذو صفر لحيته مات بالجور وفي فحمل على رقاب الرجال فحمل على مات فحمل على رقاب الرجال وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن بالبقية. حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن فرج قال حدثنا محمد بن عمر قال: المقداد بن عمرو بن ثعلبه بن مالك بن ربيعه وذاكر الى قضاعه كان يكنى ابا معبد فكان حلف الاسود بن عبد يغوث الزهري في الجاهليه فتبناه، وكان يقال له المقداد بن الاسود. فلما نزل القران ادعوهم لابائهم قيل له المقداد بن عمرو، وهاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية ابن إسحاق، وشهد المقداد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر الوقيد يعني: حدثنا موسى بن يعقوب عن عمته كريمة بنت المقداد أنها وصفت أباها لهم فقالت: كان رجلا طوالا آدم أبطن كثير شعر الرأس يصفر لحيته وهي حسنة ليس بالعظيمة ولا بالخفيفة، أعين مقرون الحاجبين أقنى. قالت: ومات المقداد بالجرف على 3 أميال من المدينة، حمل على رقاب الرجال ودفن بالمدينة، صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك 33، كان يوم مات ابن 70 سنة أو نحوها. قال ابن عمر: وحدثني محمد عن عاصم بن عمر عبد الله بن جعفر بالمؤاخاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بين المقداد وجبر بن عتيك. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه رحمه الله، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا اميه بن خالد عن شعبه عن سعد بن ابراهيم انه قال: قادم المقداد بن الاسود مكه فقال له حالفا عز اهلها، فحالف الاسود بن عبد يغوث فابن عبد يغوث فخيل له مقداد بن الاسود، وانما هو مقداد بن عمرو البهراوي وليس بابن الاسود الكندي. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي بن عروه قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عن عبد الله انه قال: شهدت من المقداد ما شاء الله ان اكون صاحبه احب الي مما عودل به، انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين وقال: انا والله يا رسول الله لا نقول كما قال موسى لموسى اذهب انت كما قال قوم موسى لموسى كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يميني ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك من بين يديك ومن خلفك. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرني الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا عبيد بن شريك قال حدثنا عبد الوهاب بن نجده الحوقي قال حدثنا بقيه بن وليد عن حريز بن عثمان انه قال حدثني عبد الرحمن بن ميسره الحضرمي قال حدثني ابو راشد الحبراني قال رايت المقداد بن الاسود حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفه بحمص قد افضل على التابوت من عظمه يريد الغزو، فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أبت علينا سورة البحوث انفروا خفافه وثقالا. قال بقيه: سوره البحوث سوره التوبه، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقد ذكرت في اول مناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود: اول من اظهر انه قال اول من اظهر الاسلام سبعه: رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وامه سميه وصهيب والمقداد وبلال. حدثنا ابو بكر بن بالويع قال حدثنا محمد بن احمد بن النضر قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا اسماعيل بن علي الحباطي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا بشر بن المفضل عن ابن عون عن عمير بن اسحاق عن مقداد بن الاسود انه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث، فلما رجعت قال لي: كيف تجد نفسك؟ قلت: ما زلت حتى ظننت ان من معي خوالي، ويم الله لا اعمل على رجلين بعدهما. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. ذكر مناقب عبد الله ابي عبس بن جبر الانصاري الخزرجي رضي الله عنه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كير عن ابن اسحاق في شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن اوس ابو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جوشم بن حارثه بن الحارث. أخبرنا أبو جعفر البغدادي وقال حدثنا أبو علاثة قال حدثني أبي قال حدثنا ابن ربيعة عن الأسود عن عروة أنه قال: شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جوشم بن حارثة. أخبرنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال: قرأت على يعقوب في من شهد بدرا أبو عبس بن جبر واسمه عبد الرحمن بن جبر. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: أبو عبس عبد الله بن جبر بن عمرو بن زيد الأنصاري مات في سنة 33. وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو يونس قال أخبرني إبراهيم بن المنذر قال: مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر سنة 34 وابن 70 سنة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر قال: كان ابو عبس بن جبر وقنيس بن حذافه السامي من كبار الصحابه رضي الله عنهم، وشهد ابو عبس بدرا واحدا والقندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في من قتل كعب بن الاشرف. قال ابن عمر: فحدثني عبد الحميد بن ابي عبس من ولد ابي عبس بن جبر قال: مات ابو عبس سنه 34 وابن 70 سنه. وصلى عليه عثمان ونزل في قبره ابو برده بن نيار وقتاده بن النعمان ومحمد بن مسلمه وسلامه بن سلامه بن وقش. حدثنا ابو محمد احمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا بكر بن قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الحميد بن ابي عبس الانصاري من ولد ابي عبس عبد الحميد صحح محقق مختصر ابن الملقن انه عبد المجيد. عبد الحميد بن ابي عبس ولد ابي عبس كان يصلي ولا في ذكر أبي عبس هنا؟ نعم في ذكر أبي عبس بعد عبد المجيد. عبد المجيد بن أبي عبس الأنصار قال أخبرني أبي أن أبا عبس كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أبي من بقى؟ أبو عبس أن أبا عبس. أن أبا عبس الأنصاري كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، ثم يخرج إلى بني حارثة، فخرج ذات ليلة مظلمة مطيرة فنور له في عصاه حتى دخل دار بني حارثة. نور. أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أمية القرشي والساقة قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا سليمان بن النعمان الشيباني قال حدثنا يحيى بن العلاء قال حدثني موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابيه عن انس رضي الله عنه انه قال: دعا ابو عبس بن جبر الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخلعوني عليكم عند الطعام فانها سنه جميله. ورني ابو بكر محمد بن عبد الله الجراحي العدل يروى قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عطيه المروزي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبده بن الحكم عبد الله بن الحكم ابن مسلم ابن بسطام ابن عبد الله مولى سعد بن وقاص ابن ابي وقاص. محمد بن عبده بن الحكم ولا ابن عبد الله؟ محمد بن عبده بن الحكم ابن مسلم ابن بسطام ابن عبد الله مولى سعد بن ابي وقاص. نعم. قال حدثنا ابو معاذ النحوي الفضل بن خالد الباهلي عن ابي حنيفه عن محمد بن عمر عن عمر بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان بعد رجلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنا أبو لبابة بن عبد المنذر، أبو لبابة بن عبد المنذر وأهله بقباء، وأبو عبس بن جبر ومسكنه في بني حارثة، وكانا يصليان مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته. ذكر مناقب أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو يوسف بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن زيد مناه بن علي بن مالك بن النجار شهد بدرا وله عقيب، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كان رجلا آدم أربوعا، ومات بالمدينة سنة 34، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه يومئذ ابن 70 سنة. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو ولاثة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من الأنصار. في تسمية من شهد بيعة العقبة ثم شهد بدرا من بني عمرو بن مالك بن النجار أبو طلحة، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه. أخبرني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنهما في حديث الحفر قال: كان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل. حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال: قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمعه قال: حدثنا سعيد بن واصل قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خالي، هذا خالي، فمن شاء منكم فليخرج خاله، يعني أبا طلحة زوج أم سليم. قال في الكرم قال هذا. سمعت أبا إسحاق اسمه إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت أبا العباس الدغولي يقول: سمعت الحافظ صالح جزارة يقول: قال لي فضل الرازي: إذا دخلت نيسابورا يستقبلك شيخ حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الركوب، حسن الكلام، فاعلم أنه محمد بن يحيى الذهلي، فليكن أول ما تسأل عنه حديث شعبة عن يحيى بن صبيح، وذكر الحديث. قال: فقضي أن أول ما دخلت نيسابورا استقبلني رجل بهذا الوصف، فسألت عنه فقال: هذا محمد بن يحيى، فسلمت عليه فرد الجواب، فتبعته إلى أن نزل، فقلت: يخرج الشيخ إلي كتبه، فأخرج أجزاء، وقال: انتظرني لخروجي لصلاة الظهر. فلما خرج أذن وأقام وصلى وجلس في محرابه، فقرأت عليه ما كتبته، ثم قلت له: ما حديث أفادني فضلك الرازي عن الشيخ؟ فقال: هات. فقلت: حدثكم سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة، وذكرت الحديث، فتبسم ثم قال لي: يا فتى، من ينتخب مثل هذا الانتخاب الذي انتخبه ويقرأ مثل ما قرأت؟ يعلم أن سعيد بن عامر لا يحدث مثل هذا. فقلت: نعم، حدثكم سعيد بن واصل؟ فقال: نعم، حدثناه سعيد بن واصل. أخبرني أبو بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة قال حدثنا مطين قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وأنس رضي الله عنهما أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. لم نكتبه ولا تكتب، أنا عندي تاء، لم نكتبه بهذا الإسناد ورواته وعلى آخره. نعم، بالنون. نعم. طب وعايز يقول ايه؟ اسناد فريد يعني؟ نعم. نعم، احسن الله اليك. لم نكتب بهذا الاسناد ورواته عن اخرهم ثقات، وانما يعرف هذا المتن من حديث علي بن زيد بن جدعان عن انس. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي وحدثنا علي قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا علي بن عبد الله المديني وابراهيم بشار قال وحدثنا سفيان عن ابن جدعان عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة بالجيش خير من 100. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد اسحاق الصغاني قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا محمد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحه قال لا اتامر ولا اثني ولا اذمهما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشه قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا حسن وعيسى قال حدثنا ابو مبارك قال اخونا محمد بن سلمه عن علي زيد بن ثابت وعن عن انس رضي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحه رضي الله عنه قرأ هذه لا تنفروا خفافا وثقالا، فقال استنفرنا الله وامرنا الله واستنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني. فقال بنوه يرحمك الله انك قد غزوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ونحن نغزو عنك الان. فغزا البحر فمات فطلبوا جزيره يدفنونه فيها فلم يقدروا عليه الا بعد 7 ايام وما تغير رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورنا ابو العباس القاسم بن القاسم السياري بن مروه قال حدثنا علي بن عبد الله الغزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحه كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ظهره من خلفه لينظر اين يقع نبله، فيتطاول ابو طلحه بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا يا نبي الله اجعلني له فداك نحري دون نحرك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اللهم رب سيدي. خمسة وخمسين 55 10 مناخ الربيع السادس ولا السابع؟ السادس في التأصيل؟ سيدنا في التأصيل المجلد كام يا سيدي؟ ذكر مناقب عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية السبعين الذين شهدوا العقبة قال من بني سهل بن عوف بن عمرو بن مجلد السادس ولا السابع سيد؟ السادس. السادس أحسن الله إليكم. الرقم بقى معذرة سيدنا تاني 5000 614 614 فرق 104 حديث معاني. عفوا. عفوا شيخنا. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية السبعين الذين شهدوا العقبة قال من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن بهز بن ثعلبة بن غنم بن سالم نقيب شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخنا. اقرأ. حاضر. قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوية يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول عبادة بن الصامت بدري أحودي عقبي شجري وهو نقيب شجري أخبرني شجري شجري قال أخبرني محمد نعم شجري عقبي نقيب ما فيش وهو بدري أحودي شجري عقبي نقيب. أخبرني محمد بن المعمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حد سمعت أحمد بن حنبل يقول عبادة بن الصامت بدري أحودي شجري عقبي نقيب. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة في تسمية الذين شهدوا العقبة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بني عوف ثم من بني سالم بن جعفر سالم بن جعفر عبادة بن الصامت وهو نقيب وقد شهد بدرا. سالم بن جعفر سيدنا أي نعم نعم. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ورسل قدم قال يا أبا الوليد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا عبد الله بن محمد الفرهاداني قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن محمد بن يحيى ابن حبان، صح؟ انا عندي عن حبان، محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي انه قال قيل لعبادة بن الصامت يا ابا الوليد اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا احمد بن مهران الاصبهاني قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول انه قال كان عباده بن الصامت وشداد بن اوس يسكنان لبيت المقدس وكان عباده يكنى ابا الوليد. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رميل قال حدثني يونس بن وكان عن محمد بن اسحاق انه قال حدثني معبد بن كعب بن مالك قال اخبرني سلمة عن اخيه عبد الله بن كعب عن ابيه كعب بن مالك انه قال خرجنا في الحجه التي بايعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبه فكان نقيب بني عوف بن الحارث عباده بن الصامت رضي الله عنه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا ابراهيم بن نائله الاصبهاني قال حدثنا عبيد بن عبيده ولا اسمه ايه ولا عبده بن عبيده ولا عبيد بن عبيده ولا عبيده ها ده اسمه ايه صحيح؟ اسمه ايه؟ عبيد بن عبيده حديث قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عبيد بن عبيده عبيد بالتصغير ابن عبيده بالتصغير نعم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عن عطاء بن السائب عن عباده بن الصامت عن ابيه عن عباده بن الصامت عن ابيه ان معاويه قال له يا معشر الانصار عباده بن الصامت ابن عباده ولا ايه؟ ولا مين عن ابن عبادة عن عبادة بن الصامت أن معاوية قال لهم يا معشر الأنصار ما فيش عن أبيه عن عبادة بن الصامت أن معاوية قال له يا معشر الأنصار ما لكم لا تأتوني مع إخوانكم من قريش قال عبادة الحاجة قال فهل على النواضح قال أمضيناها يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن يعقوب بن عطاء أنه قال قبر عبادة بن الصامت وعمر بن عبد الله في بيت المقدس. لا عبيد قبر عبادة ومين يا سيدنا؟ نعم قبر عبادة بن الصامت وعمر بن عبد الله وعمار بن عبد الله عمار عمار بن عبد الله ببيت المقدس نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا عباد بن الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الأسود أنه قال كنت إذا أتيت بيت المقدس نزلت على عبادة بن الصامت. أخبرني عبد الله بن غانم قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا أحد بن عبد الله بن بكير قال مات عبادة بن الصامت بالشام في أرض فلسطين بالرملة سنة 34 وابن 72 سنة. حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس الشهيد رحمه الله قال حدثنا أحمد بن علي بن رزين قال حدثنا محمد بن عمرو ويه قال حدثنا الهيثم بن علي قال توفي عبادة بن الصامت ببيت المقدس ودفن بها سنة 34 وابن 72 سنة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا محمد بن مبارك الغوري قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصه بن ضعيف عن ابيه ان محمد عباده بن بن الصامت مبارك سوري بالصاد ايوه كده نعم بقول الغوري ده مملوكي اللي جابه هنا. بالنسبه للغوري الغوري بالنسبه للغوري السلطان الغوري قنصوة الغوري قنصوة الغوري قال حدثنا يحيى بن حمزه طيب قال حدثنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصه بن ذؤيب عن ابيه ان عباده بن الصامت رضي الله عنه انكر على معاويه اشياء ثم قال له لا اساكنك بارض فرحل الى المدينه فقال له عمر ما اقدمك الي لا يفتح الله ارضا لست فيها انت وامثالك فانصرف لا امره لمعاويه عليك. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أنه قال وكان قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن يعقوب الحفظ قال حدثنا محمد إسحاق الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية الدوسي. جنادة بن أبي أمية دوسي قال دخلت على عبادة بن الصامت، أحسن الله إليكم، قال دخلت على عبادة بن الصامت وقد تفقه في دين الله. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن سليمان اليشكري عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نخاف في الله لومة لائم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني أبو عمرو بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المهرجاني قال حدثني أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا بشر بن عبد الله بن بشار نعم قال حدثني بشر بن عبد الله بن بشار نعم قال حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوغل فإذا قدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوغل فإذا قدم الرجل وقد أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا ليعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان معي في البيت وكنت أقرأته القرآن، فرأى أن لي عليه حقا فهدى إلي قوسا ما رأيت أجود منها ولا أحسن منها عطافا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما ترى يا رسول الله، ما ترى يا رسول الله فيها؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدها أو تعلقتها، تقلدتها كتفيك تقلدتها أو تعلقتها كتفيك، صح؟ نعم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا حمزة بن العباس حسن. العقبي ببغداد قال حدثنا أحسن الله إليكم عبادة خلص أبو عمر أحسن الله لكم سيدنا رضي الله عنه وبارك فيكم. حمزة بن العباس ضري إليه قال أخبرنا حمزة بن العباس العقبي نعم ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال حدثنا عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الزبير عن جابر عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيليكم امراء بعدي يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن ادرك ذلك منكم فلا طاعه لمن عصى الله. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه، وقد رواه زهير بن معاويه ومسلم بن خالد الزنجي عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بزيادات فيه. فاخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدي قال حدثنا المعافى بن سليمان الحراني قال حدثنا زهير عن اسماعيل بن عبيد بنحوه. واما حديث مسلم بن خالد فاخبرناه ابو عون محمد بن ماهان الخزاز بمكه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مسلم بن خالد عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه ان عباده بن الصمت رضي الله عنه قام قائما في وسط دار امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال اني سمعت رسول الله، فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا أبا القاسم يقول سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، فلا تعتبوا أنفسكم، فوالذي نفسي بيده إن معاوية من أولئك، فما راجعوا عثمان حرفا. وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين في ورود عبادة بن الصامت على عثمان بن عفان متظلما بمتن مختصر. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عبد الرحمن بن مكمل عن ازهر بن عبد الله انه قال اقبل عباده بن الصامت حاجا من الشام فحج ثم قدم المدينه فاتى عثمان بن عفان متظلما. ذكر مناقب عامر بن ربيعه رضي الله عنه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال كان اول من قدم المدينه من المهاجرين ابو سلمه، وكان اول من قدمها بعد ابي سلمه عامر بن ربيعه حليف بن عدي بن كعب، ومعه امراته ليلى بنت ابي حثمه ليلى بنت ابي حسمه بن عامر بن عبد الله بن عوف، حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن جهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا قال عامر بن ربيعه بن مالك بن عامر بن ربيعه بن حجير بن سلامان، وذكر النسب الى معد بن عدنان، وكان حليفا للخطاب بن نفيل، ولما حالفه عامر بن ربيعه تبناه الخطاب، وكان يقال له عامر بن الخطاب حتى انزل الله تعالى ذكره ادعوهم لابائهم، فالحق بابيه ورجع الى نسبه. قال ابن عمر فحدثني محمد بن صالح عن يزيد بن رمانه قال اسلم عامر بن ربيعه قديما قبل ان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم وقبل ان يدعو فيها، وهاجر عمرو بن ربيعة إلى الأرض الحبشة الهجرتين، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية أخت سليمان بن أبي حثمة، وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عامر بن ربيعة ويزيد بن المنذر بن شرح الأنصاري. وكان عامر بن ربيعة يكنى أبا عبد الله وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي بعدما قتل عثمان رضي الله عنه، وكان قد لازم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: لما أخذ الناس في الطعن على عثمان قام أبي من الليل ثم صلى ودعا وقال: اللهم أقني من الفتنة بما وقيت بها الصالحين من عبادك. فما خرج ولا أصبح إلا بجنازته. حدثني أبو زرعة الرازي قال حدثنا أبو عثمان محمد بن عبد الله بن معاوية العتبي بمصر قال حدثني أبي قال حدثنا سالم بن عفير قال: مات سنة 32 وفيها مات عمرو بن ربيعة العدوي. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا محمد بن عامر بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة ممن هاجر أنه قال: ممن هاجر الحبشة الذين خرجوا المرة الأولى قبل جعفر وأصحابه من بني عدي بن كعب، عامر بن ربيعة من أهل اليمن شهد بدرا. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه قال: كانت بدر صبيحة 16 من رمضان. وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عامر بن ربيعة حديثين اتفق الشيخان رضي الله عنهما على أحدهما قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. والحديث الثاني أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري بحمصة قال حدثنا الحارث بن عبيدة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقال رجل من اليهود: يا محمد تكلم هذه الجنازة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب حديثا فقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا حديث يعرف بالحارث بن عبيدة الرهاوي عن الزهري، وقد كتبناه في آخر نسخة ليونس بن يزيد عن الزهري. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الجرجاني بنيسابور قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا عمي قال حدثنا رجل قد سماه القاسم بن مبرور قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: قال سالم: إن عبد الله بن عمر قال: حين وضعت جنازة رافع بن خديج، وذكر الحديث. ذكر مناقب حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته الزبير بن العوام بن خويلد بن أسر بن عبد العزى بن قصي. حدثنا بذكر هذا النسب أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نفل عن عروة بن الزبير أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل حاوى أخبرني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله. قال وعبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال: لما كان يوم اليرموك قيل للزبير بن العوام: يا ابا عبد الله. حدثنا ابو بكر بن ابي جعفر الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال حدثنا الزبير بن بكر قال: ام الزبير صفيه بنت عبد المطلب، وامها هاله بنت اهيب بن عبد مناف بن زهره، وامها عاليه بنت المطلب بن عبد مناف. اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن القاضي قال حدثنا حماد بن احمد القاضي قال: سمعت ابا بكر بن ابي شيبه يقول: حدثني ابو اسامه عن هشام بن عروه انه قال: اسلم الزبير وهو ابن 16 سنه، وقتل وهو ابن 64. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال: اخبرنا اسماعيل بن قتيبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ان طلحه والزبير بلغ كل واحد منهما 64. حدثني ابو بكر بن بلويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال قتل الزبير وهو ابن 67 سنة وكان يكنى أبا الطاهر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة أنه قال قال عروة بن الزبير فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن ملحان حاوى حدثنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن ابراهيم العبدي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير انه قال اسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثمان سنين وهاجر وهو ابن 18 سنه وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول ارجع الى الكفر فيقول الزبير لا اكفر ابدا. اخبرني مخلد بن جعفر الباقرقي قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال اسلم الزبير وهاجر الى ارض الحبشه الهجرتين معا ولم يتخلف عن غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين ابن مسعود وكان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير خفيف اللحيه اسمر اللون اشعر. حدثنا ابو بكر بن بلويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال توجه الزبير في جوار النعمان بن زمام الباهلي المجاشعي فتبعه عمرو بن جرموز وهو متوجه نحو المدينه فقتله غيله بوادي السباع فبرأ الله عن دمه عليا واصحابه انما قتله عمرو بن جرموز في رجب سنه 36 فبنو مجاشع تعيرهم العرب بإخفار الزبير ولذلك يقول جرير وقد لبست بعد الزبير مجاشع ثياب التي حارت ولم تغسل الدم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسر بن موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن خالد قال حدثني شيخ قدم علينا من الموصل قال صاحبت الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض اسفاره فأصابته جنابة في أرض قفر فقال استرني فسترته فحانت مني التفاتة إليه فرأيته مجدعا بالسيوف فقلت والله لقد رأيت بك آثارا والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط فقال وقد رأيت ذاك فقال والله ما بها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. أخبرنا أبو جعفر البغدادي وقال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن الأسود عن أبي الأسود عن عروة أنه قال كانت نفحة من الشيطان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ فسمع بذلك الزبير وهو ابن 11 سنة فخرج بالسيف مسلولا حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال أردت أن أضرب من أخذك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه وكان أول سيف سل في سبيل الله عز وجل. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم أنه قال كانت أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجه أبو معاوية البجلي هذا هو عمار الدهني. حدثنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال والله ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا في غزوة غزاها ولا سرية إلا كنت فيها. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال كانت على الزبير بن العوام يوم بدر عمامة صفراء تاجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. أخبرني مخلد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثني سفيان بن عيينة قال قسم ميراث الزبير بن العوام على 40,000 درهم. أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الحسين بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال قسم ميراث الزبير على 40,000. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري قال حدثني أبي يعقوب عن الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن الزبيري لأبيه يا أبا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث عنك فإن كل أبناء الصحابة يحدث عن أبيه. فقال يا بني ما من أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة إلا وقد صحبتها بمثله أو أفضل. أو أفضل منها. ولقد علمت بأن أمك أسماء ابنة أبي بكر كانت تحتي، وأن خالتك عائشة بنت أبي بكر، ولقد علمت أن أمي صفية بنت عبد المطلب، وأن أخوالك حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب وعباس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خالك، ولقد علمت أن عمتي خديجة بنت خوالد كانت تحت، وأن ابنتها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت أن خديجة أم أمها حبيبة بنت أسد بن عبد العزة، ولقد علمت أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زورة، ولقد صحبته لأحسن صحبة والحمد لله، ولقد سمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن العوام أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. فقيل له: يا أبا عبد الله، أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد غيرك؟ قال: لا والله ما اعلم. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقه. اخبرنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عبد الله الزبير بن بكر الزويري قال حدثنا ابو غزيه محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن جدتها اسماء بنت ابي بكر قالت: مر الزبير بن العوام بمجلس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسان ينشدهم من شعره وهم غير نشاط مما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير فقال: ما لي أراكم غير آذنين مما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجدد عليه ثوابه ولا يشغله عنه بشيء. فقال حسان: أقام على عهد النبي وهديه، حواريه والقول بالفعل يعدله، أقام على منهاجه وطريقه، يوالي ولي الحق والحق أعدله، هو الفارس المشهور والباطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرحل. وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لا مرفل، له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي فيجزل فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ثناؤك خير فيجزل من فعال. نعم سيدي، فيجزل أجزل يجزل فيجزل أحسن الله عليكم. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي فيجزل، فما مثله بهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. رضي الله عنه. أخبرنا قال اخبرنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروه عن ابيه عن مروان انه قال: اصاب عثمان رعاف سنه الرعاف حتى اوصى وتخلف عن الحج، فدخل علينا رجل من قريش فقال: استخلف. فقال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت، ثم دخل عليه اخر فقال: استخلف. فذكر نحوا مما ذكر الاول، فقال عثمان: الزبير. قال: نعم. فقال عثمان: اما والذي نفسي بيده، ان كان لاخيرهم ما علمت، واحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال حدثنا جعفر بن عون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن البهي عن عروه انه قال: قالت لي عائشه: يا بني، ان اباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. هذا حديث صحيح على الشرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا ابو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو عبد الرحمن النضر بن منصور العنزي قال حدثني علقمه بن علاثه اليشكري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: سمعت الي اذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: طلحه والزبير جارايا في الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن عقبه الشيباني بالكوفه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق بن ابي العنبس القاضي قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الاسد بن قيس عن نبيح العنزي عن ابي سعيد الخدري انه قال: لا تسبوا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كفارتهم القتل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا اسحاق بن ادريس قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن ابيه انه قال: ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداه بارده، فاتيت وهو في مع بعض نسائه في لحافه، فادخلني في اللحاف فصرنا اربعه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا العباس بن الفضل الاسفاطي قال: اخبرنا ابو نعيم ضرار بن سرط قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري عن عمه عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله عنه انه قال استعدى علي رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحره فقال يا زبير اسقي ثم ارسل الماء الى جارك. فقال الانصاري يا رسول الله من كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا زبير اسقي، يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يبلغ الجبر ثم ارسل الى جارك. فاستوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير الفتيا، فقال الزبير اني لاحسب هذه الايه نزلت في خصومتي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شاجر بينهم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه، فاني لا اعلم احدا اقام هذا الاسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير عن اخيه وهو عنه ضيق. ذكر مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه. اخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه انه قال لما كان يوم الجمل دعا الزبير ابنه عبد الله فاوصى اليه فقال يا بني ان هذا يوم ليقتلن فيه ظالم ومظلوم، والله لئن قتلت لاقتلن مظلوما، والله ما فعلت ولا فعلت، انظر يا بني ديني فاني لا ادع شيئا اهم الي منه وهو الف الف ومائه الف. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال ولى الزبير يوم الجمل منهزما فادركه ابن جرموز رجل من بني تميم فقتله. اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عابد العزيز عبد العزيز بن عمران قال اخبرنا سعيد بن عبد العزيز السلمي عن ابي انه قال لما انصرف الزبير يوم الجمل جعل يقول ولقد علمت لو ان علمي نافعي ان الحياه من الممات قريب. ثم لم ينشب ان قتله ابن جرموز. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن مهران بن خالد قال سمعت الفضل بن دكين يقول قتل طلحه والزبير بن العوام في رجب سنه 36. اخبرنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا خرج الزبير يوم الجمل وذلك يوم الخميس لعشر خلونا من جماد الاخره من هذه السنه بعد والوقعه على فرس يقال له ذو الخمار منطلقا نحو المدينه فقتل بوادي السباع ودفن هناك. وذكر عن عروه بن الزبير انه قال قتل أبي يوم الجمل وقد زاد على 64 سنين. قال ابن عمر وسمعت مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير يقول شهد الزبير بن العوام بدرا وهو ابن 27 سنة وقتل وهو ابن 64 سنة. حدثنا الشيخ أبو بكر حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال وابو بكر بن بالويه قال اخبرنا ابو مسلم ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن قريب الاصمعي قال سمعت عبد الله بن عون يقول هؤلاء ملك نعم ابن قريب قريب اي نعم حدثنا عبد الملك بن قريب الاصمعي قال سمعت عبد الله بن عون يقول هؤلاء الخيار قتلوا قتلا ثم بكى فقال اقبل الزبير علي على قاتله وهو قد ظفر به فقال اذكرك الله فكف عنه الزبير حتى فعل ذلك مرارا فلما غدر الزبير وضربه قال الزبير قاتلك الله تذكر بالله ثم تنساه. اخبرنا عبد الواقي بن قانع ببغداد قال حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري قال حدثنا ابو السكين قال حدثنا ابو السكين ايه اي نعم سكين قال حدثنا ابو سكين زكريا بن يحيى الطائي احصل الله سيدنا قال حدثنا عم ابي ابي زحر بن حصن قال حدثني جدي حميد بن منهب قال حججت في السنه التي قتل فيها عثمان فصادفت طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم بمكه فلما صاروا الى البصره سرت معهم وسار علي بن ابي طالب رضي الله عنه اليهم حتى التقوا وذلك يوم الجمل فاقتتلوا قتالا شديدا واخذ بخطام الجمل يومئذ 70 رجلا وذكر الحديث بطوله وقال في اخره وولى الزبير منهزما فادرك ابن جرموز وهو رجل من بني تميم فقتله. اخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا عثمان بن خرزاث الانطاكي قال حدثنا ربيعة بن الحارث قال حدثنا محمد بن سليمان العابد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال علي للزبير أما تذكر يوم كنت أنا وأنت في سقيفة قوم من الأنصار فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقلت وما يمنعني؟ قال أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم. قال فرجع الزبير. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي عن جدي عن عبد الملك عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال شهدت الزبير خرج عن يريد جدي عليا عبد الملك نعم الله عليكم. قال عن جده عبد الملك عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلي قال: شهدت الزبير خرج يريد عليا، فقال له علي: انشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتله وانت له ظالم؟ فقال: لم اذكر. ثم مضى الزبير منصرفا. هذا حديث صحيح عن ابي حرب بن ابي الاسود، فقد روى عنه يزيد بن صهيب الفقير وفضل بن فضاله في اسناد واحد. حدثنا بذلك ابو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر العدل المامون من اصل كتابه، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي قال حدثنا منجاب بن الحارثي قال حدثنا عبد الله بن الاجلح قال حدثني ابي عن يزيد الفقير قال منجاب، وسمعت فضل بن فضاله يحدث به جميعا. عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلي قال: شهدت عليا والزبير لما رجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله فقال: ما لك؟ فقال: ذكر لي علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاتلنه وانت ظالم له، فلا اقاتله. قال: وللقتال جئت؟ انما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله هذا الامر بك. قال: قد حلفت الا اقاتل. قال: فاعطق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. قال: فاعتق غلامه جرجس وقف، فلما اختلف امر الناس ذهب على فرسه. وقد روى اقرار الزبير لعلي رضي الله عنه بذلك من غير هذه الوجوه الروايات. لعن الله الجرادسة. امين امين لعنه الله. قال: اخبرني ابو الاسود الامام ابو بكر بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قاطن بن نصير قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي قال: حدثني جدي عن ابي جروه المازني قال: سمعت علي والزبير وعلي يقول له: نشدتك بالله يا زبير، الما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انك تقاتلني وانت ظالم لي؟ قال: بلى ولكن نسيت. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الامام قال: اخبرنا بشر بن موسى قال: حدثنا خالد بن يزيد القرني قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الله بن محمد الرقاشي عن جدي عبد الملك بن مسلمة عن ابي جروة المازني قال: سمعت علينا وهو يناشد الزبير قال: انشدك الله يا زبير، انما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انك تقاتلني وانت لي ظالم. قال: بلى ولكني نسيت. حدثنا ابو محمد احمد بن عبد الله المزني قال: حدثنا مطين قال: حدثنا عمر بن محمد الاسدي قال: حدثني ابي قال: حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن مسلم بن نذير نذير نذير نذير عن مسلم بن نذير قال: كنا عند علي رضي الله عنه، فجاء ابن جرموز يستأذن عليه، فقال علي: أتقتل ابن صفية تفخرا؟ إذنوا له وبشره بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وإن الزبير حواري وابن عمتي وإن الزبير حواري وابن عمتي. قال: فحدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهل قال: حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم عن زيد بن حبش انه قال: قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان قاتل الزبير بالباب. فقال علي: ليهنك قاتل ابن صفيه النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وان حواري الزبير. حدثنا ابو بكر بن ابي دار من الحفظ بالكوفه قال: حدثنا ابو جعفر الحضرمي قال: حدثنا حمزه بن عون المسعودي قال: حدثنا محمد بن القاسم الاسدي قال: حدثنا سفيان الثوري وشريك عن عاصم بن ابي النجود عن زيد بن حبش انه قال: كنت جالسا عند علي فاوتي في راس الزبير ومعه قاتله، فقال علي: بشر قاتل ابن صفيه بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وان حواري الزبير. هذه الاحاديث صحيحه عن امير المؤمنين علي، ولم يخرجاها بهذه الاسانيد. اخبرنا اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الفقيه بالري قال: حدثنا ابو حاتم الرازي قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن طلحه التيمي قال: حدثنا اسحاق بن عمرو بن طلحه عن عمه موسى بن طلحه انه قال: كان علي بن ابي طالب والزبير وطلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص كان قال عذار عام واحد. قال ابراهيم: لانهم ولدوا في عام واحد. اخبرني ابو الطاهر محمد بن احمد الجويني قال: حدثنا ابو بكر بن رجاء بن السندي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال: ورثت عتيكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل الزبير، وكانت زوجته، فبلغ حصتها من الميراث 80,000 درهم. وقالت: وقالت ترثيه غدر بن جرموز بفارس بهمه يوم اللقاء، وكان غير معردي. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش البنان ولا اليد، ثكلتك امك ان ظفرت بفارس فيما مضى مما يروح ويرتدي. كم غمره قد خاضها لم يثنه عنها اعتراضك يا ابن فقع الفدفدي. والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة الموت المتعمد. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد قال حدثنا، قال حدثنا حلت إبراهيم بن عليك إسحاق. عقوبة المتعمد. نعم، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. صلى الله عليكم. قال اخبرني ابو بكر محمد بن عبد الله الشافعي بغداد قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن ابي انه قال لما قاتل عمرو بن جرموز الزبير بن العوام انشدت امراته عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت من المهاجرات تقول غدر ابن جرموز بفارس بهمه يوم اللقاء وكان غير معرضه، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا راعش البنان ولا اليد البنان ولا اليد، ثكلتك أمك هل غفرت بمثله في من مضى ممن يروح ويرتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفدي. بارك الله ذكر فيك، مناقب الخلق، أحسن الله عليكم سيدي. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.